الله الله يا الله الله الله الله يا رب صل على الحمد لله طاب الأنس بالشعب خود الحمد لله في ذا شعب طاب الورود الله محسن ليالي تذكرني ليالي زرود ليالي الأنس ما ركها ليالي السعود يا زايرين ابشروا تهنى لكل الوفود ضرع المكاره تجود الله حضرت نبوة حضارها كل عارف ودود والأنبياء والشهود الله فيض المدد فاضها أسأل فوق الحدود سيل الكرام لفتاك عم الوطى والسنود الله محسن زيارة ضياها عم كل الوجود كل النشاق طيبها من عرف وردي وعود الله كلا رجع بعدها والغصن عنده قد صافى في غفلة للجحود. الله عسى اللي مضى تلك الليالي وفيها اتصلنا وكل المال منا القصون. الله يا حاضرين عزموا جدوا على مر قد جدوا بهمة قوية لتذيب الزود. الله نسرح على طيب نيب الهنا والغرور بالكاهل والشاب والشايب واللي في المهود. الله يا الله بيت الكرام ليكرمون الوفود نبغى كرامة من المختار طه وهو. الله يا الله نبغى كرامة عظيمة لتحل العقول تصلح لنا أحوالنا تفتك عنا القيود. الله الله تحصل زيارة بها تنزع عنا النكور ويرجع الكل منا في هنا في سعود. الله على المختار طه وود. يا رب صلي على المختار طه. يا حول حول يا رب بالكرام بيجود. يا رب صلي على المختار طه. مبارك زي الأنبياء وسلفنا والجدود. يا رب صلي على المختار طه. يا ارحم إلهي قرونا والرياد والنيود. يا رب صل على الفضاء كل يساق بها أهل اليمن والنجود. يا رب صل قمنا على عتاب جودك يا صمد يا ودود. يا رب صل على المختار راجين فضلك توسلنا بطه وهود. يا رب صل على المختار صلى عليهم إلهي عد ما هبنود. يا رب صل على المرضى وما لما أعبرك في سحبه وحان الرعود. يا رب صل على المرضى وهو